حفل بقلبك طول العمر بتضلوا كذا كذا مغروم قد من النجوم وغيرك ما بيعشق قلبي انت قمر الكل دادا رشا تحكي لبعدك ضيعها انا مش انا اذا حدي ما بلاقيك دادا رشا تحكي لبعدك ضيعها انا مش انا